الله الله الله وتسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى over. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ مِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مختلف ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور ورق الله تلاوة مباركة لما تيسر من سورة الروم للقارئ شيء